عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم وجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته بين ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. طيب هذا الحديث الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مازلنا في شرح عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى، كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عن البراء بن عازب: رمقت محمد، عندك محمد، عندي رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدته رمقت الصلاة، صح؟ طيب الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. في رواية للبخاري ما قال أقول هنا: ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء. هذه رواية عند البخاري: ما خلى القيام والقعود قريبا، يستثنى البخاري القيام والقعود، هذه بعض أهل العلم استشكل عليهم في مسألة. الرواية الأولى عند مسلم قال الكل، عند البخاري قال ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء، أو رمقت أي نظرت، وفيه النظر بشدة. هو ما فيش أصلا ولا ما نعم يعني كأنه استثنى، سيأتي معنا ما خلى يعني القيام والقعود ليس له حكم الذي رآه البراء بن عازب، يعني ساوى بين كل الأركان كما سيأتي ما عدا القيام والقعود. القعود للتشهد. طب هيأتي بقى معنا، ما أنتوا كده توقفوني، أنا عايز أبدأ عشان وقتكم. رمقت أي النظر، المبالغة في النظر مع شدة التتبع، يعني رمق يعني هو نظر بشدة وتتبع الشخص الذي ينظر إليه. وهو هنا يبين بأن البراء بن عازب رمق النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، أي تتبعه ونظر بشدة حتى يحصل كل شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا من باب حصر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه استدل بأهل العلم مراعاة، وهذه مسألة مهمة بس لا يغلى فيها، طبعا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قد مات صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، ولكن استدل أهل العلم مراعاة واستحباب ترقب أفعال العالم وأقواله حتى تنقل ويتعلم. وهذا هناك فرق بين أن أتتبع أقوال العالم وأفعاله لأتعلم وللمغالاة، لأن أنا يعني حزنت ببعض الأشياء، يعني الناس من الأفاضل أقول أنا، والذي ربوا إخوة كثر، يدخل الخلاء أجد الأخ واقف عند باب الخلاء ينتظر الشيخ، جلس في الخلاء ربع ساعة، يا عم هو ده النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى النبي ما قال ما نقل عنه جلس في الخلاء والشيخ توضى في 5 دقائق، هذه مبالغة شديدة جدا. يعني أنت الآن لما جلس في الخلاء ربع ساعة أنت تعلمت إيش فيه؟ هل تظن أنه جلس سنة يعني في الخلاء؟ هذه من شدة المغالاة والتأثر بالشيخ، وهذه شيء ممقوت حقيقة. ويعني فأنا يعني أقول هناك فارق بينك تراقب العالم في أقواله وأفعاله، وهذا حق. كان أحمد كان يسير بناقة الشافعي، يمسك الدابة يمسك الناقة فيقال له تسير خلف ناقة الشافعي، قال والله لو سرت خلفه وبدون يتكلم لتعلمت منه. يعني هو إيش يشوف ماسك ناقة الشافعي وبيمشي بيها لأنه كان شيخه، فهم يعني ينكرون على أحمد يعني ماسك ناقة الشافعي، قال له لو مسكتها أو لو سرت خلفه بدون أن أتكلم أو ما في لتعلمت. ليش يرقبون أهل العلم والعلماء ماذا يفعلون؟ هم يتأسوا بالسنة فيتعلم منه، وهذا كان دأب علماؤنا ودأب من يسير في هذا الطريق، أن يجل العلماء ويتعلم منهم وينظر إلى ماذا يفعلون. يعني ولكن بدون أن المسألة تنقلب كما قلت في المبالغة، وهذا لم تكن السنة، ستأتينا لولا حرص الصحابة رضوان الله عليهم في تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وينقلون لنا كل شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا تتبع كل أركان وأفعال مثلا في الصلاة، فنقل لنا بأن كل هو يريد أن يبين هنا في هذا الحديث كل أفعال مثلا في الصلاة ما بين القيام والركوع، انتبه، والاعتدال من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والتسليم والانصراف، أن كلها متقاربة في الزمن، كل ذلك قريبا قال من السواء، قريبا هي في دلالة على بعض قد يكون أخف من بعض، لكن المجمل أنهم قريب من السواء. وهذا فيه إشكال عند بعض أهل العلم، لأنه جاء في حديث أنس بأن آخر كان من آخر وقت النبي آخر صلاة النبي كانت تخفيفا، كانت كما سيأتي أيضا حديث أنس بن مالك بأن كانت أخي صلى الله عليه وسلم تخفيفا، فقالوا هذا كأن هذا الحديث الذي فيه يعني هذا الحديث فيه ما فيه من التخفيف يقارب حديث أنس، لأنه قال الاعتدال في كل شيء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بأنه كان يقرأ في الصبح ما بين 60 إلى 100 آية، وهذا لا شك الوقت، وكان جاء في صلاة الظهر بأنه كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الظهر الركعة الأولى، قال الصحابي فكان أحدهن يسير إلى البقيع فيقضي حاجته فيتوضأ ويرجع من البقيع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما زال النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، فدل ذلك على أن كان يطيل في الصبح وكان يطيل في الظهر. وجاء أيضا أنه صلى بالأعراف في المغرب، وجاء بالطور وبالمرسلات أيضا، وفي مرة صلى وصاد والصفات، نعم. طيب فنقول هنا هذه دل على أنه كان يطول، فكيف كان يعني جاءت أدلة أنه كان يطول، وهذا الحديث جاء فيه ما جاء بأنه يعني كان قريبا كل من الحركات سواء. طبعا البخاري قال ما خلى القيام وما خلى القيام والقعود قريبا، فهنا كان عندنا رواية أن الكل قريبا أو أن الكل كان فيه ما فيه من الـ الـ الـ الـ بخلاف القيام والقعود. الخلاف عند أهل العلم هل كان صلى الله عليه وسلم تخفيفا، لأنه جاءت في رواية أنس أنه كان يخفف، أم جاءت كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أوقات يطول. الصحيح بأنه بعضهم قال هذا الحديث آخر لأن هذا الحديث يبين التخفيف، لأنه لا يمكن أن يقف في الركوع في الاعتدال من الركوع بقدر القيام، ولا يمكن أن يقف في بين سجدتين بقدر القيام، فدل ذلك على التخفيف في القراءة، لأنه لو كان كله قريبا من السواء معناه أن التخفيف في القراءة يطابق حديث أنس، مع أن جاءت حديث أخرى كما بينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالتطويل. البعض قال هذا ناسخ الحديث الذي معنى هذا ناسخ لما كان يطوله النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل له حديث أنس بأن أيضا كان آخر عهده أو كما جاء في معنى الحديث كان التخفيف في الصلاة. والصحيح أنه لا ليس هناك ترجيحا، لا داعي للترجيح، لأن هناك إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فالعمل بالأدلة يسع، بمعنى نقول بأن كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطول وكان أحيانا يخفف على حسب الحالة، وهذا جمع من الأدلة، لا داعي أن نقول أن هناك نسخ، ولكن هذا الحديث يعمل في حاله وهذا يعمل في حاله، فيمكن أن نقول بأن الحديث البراء الذي معنا الآن بأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ممكن يطيل إن كان يطيل، وحديث أنس إن كان أيضا يريد أن يقصر. المهم الشاهد بأنه لا داعي للنسخ، بأنه يمكن أن يكون هناك أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل وأحيانا كان لا يطيل. طيب هنا المسألة التي معنا دليل على أن خلافا للمذهب الشافعي عندنا أن الرفع من الركوع ركن طويل وليس قصير، عندنا أركان اسمها طويلة وأركان قصيرة في بعض المذاهب، فالركن عندنا الرفع من الركوع ركن يسموه معتمد ركن قصير، والصحيح أن هذا الحديث يبين بأن الرفع من الركوع ركن طويل، لأن لما قال كل الأفعال سواء فكأنه لما رفع مثلا من الركوع وقف كأنه بقدر قراءته، فدل ذلك على أن الرفع من الركوع أيضا ركن طويل وليس ركن قصير، خلافا لمن قال بأن الرفع من الركوع ركن. طب إيش الهدف من ذلك الخلاف ده يؤدي إلى إيش؟ لما يقول أحد في المذاهب أن هذا ركن قصير واحد يقول هذا ركن طويل، يقصد بأنه إذا طال المرء في هذا الركن القصير عندنا فقد فقد الموالاة فتبطل الصلاة. إيش الثمرة عشان تبقوا فاهمين ليش إحنا بنقول الآن المذهب الشافعية رأونا بأن الرفع معتمد، الرفع من الركوع هذا الرفع من الركوع ركن قصير يعني لا يطيل فيه المرء بقدر الذكر، وجاء هذا الحديث وهو الصحيح وحتى عند المحققين من المذهب يرون بأنه هو ركن طويل مثل باقي الأركان اللي جاء حديث البراء، قال كلهم سواء. إيش الثمرة بأن من وقف في الرفع بعد الركوع طويلا عند من يقول بأنه ركن قصير يرى بأن هذا قد أطال في القصر فخرج عن قونه مصليا كأنه نام كده في الصلاة واقف وقت طويل، فهنا فقد الموالاة بين الأركان، والموالاة بين الأركان في الصلاة واجبة، فعنده هنا الصلاة تبطل. هذه ثمرة الخلاف، ويعني في المذهب هو التفصيل فيها أفضل من هنا لكن نشير إليها أيضا. شيخ موضوع حد الدعاء في يقول الدعاء، هما ما قالوا بس ركن قصير يعني ما يطيل فيه، ما هو ممكن واحد يقول الدعاء ويفضل يقعد يدعي 30 نص ساعة تراويح. هما استثنوا عندنا حتى في المذهب القنوط ودعاء القنوط، هذا طب مستثنى لأن فيه هنا فيه فعل، هو التكلام كله في الرفع من الركوع بدون قنوط، سواء قنوت في الفجر، لان طبعا عندنا يعني المذهب انه بسنيه الركوع بل ملازمه القنوت في الفجر عند الشافعيه، لكن هم استثنوا هذا، هم يتكلمون على مساله الرفع من الركوع من الركن القصير فما يطيل فيه، ان طال فيه فقد شرط الموالاه. الصحيح ان هذا الحديث يبين بانه عشان ما نطيل في هذه المساله. ايضا قال فجلسته بين التسليم والانصراف، بين التسليم وبين الانصراف، حملها بعض اهل العلم التسليم وهو ذكر التشهد والتسليم على الاهل والاصحاب، هذا مقصود بالتسليم، يعني الجلسه ما بين التسليم وبين الانصراف، اي اي ايش التسليم من الصلاه، يعني المقصود بالتسليم الاولى هو ذكر التشهد الاخير اللي فيه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وثم الدعاء. فكان ما بين هذا وبين ان ينصرف من الصلاه، اللي هو الانصراف هنا ان يقول التسليمتين والخروج من الصلاه، هذا الموضع سواء ايضا، يعني ممكن يجلس فيه فيقول الذكر ويدعو فيه ما شاء. هذا حمل، هذا حمله على هذا الحديث. والبعض قال المقصود من التسليم والانصراف اي انه كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وردت السنه، بعد ان ينتهي من الصلاه كان يجلس قليلا بقدر ما وقع بقدر الاركان السابقه، ثم ينصرف يقوم ويترك الصحابه رضوان الله عليهم. فهمتم؟ يعني الان تحتمل الاثنين، بان التسليم المقصود به التشهد، وما بين التشهد وبين التسليمتين هذا القدر الذي هو مثله مثل باقي الاركان. والوجه الثاني بين التسليم، انه قال بين تسليمه وانصرافه، اي بعد ان ينتهي من الصلاه يجلس وقت ما كان يقرا القران في القيام او في الركوع او كذا، يعني يقول فيه الله اكبر الله اكبر ثلاثه، نستغفر الله اللهم انت السلام، ثم يقول ما قال ثم ينصرف. وتحتمل هذه وتحتمل هذه. فيها دلاله في هذا الحديث على ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم حجه كاقواله، افعال النبي صلى الله عليه وسلم حجه كاقواله. حديث الذي يسير دخل القيام القعود قريبا من السبع، خلاص القعود يعطاه اللي هو اللي ما قلناها، خلاص هي اما على حديث البراء كله حديث روايه مسلم كله مثل بعض، او على روايه البخاري انه استثنى القيام والقعود. القعود اللي هو التشهد، نعم القعود التشهد، وفي تشهد ايه غير كده تاني؟ لا في جلسه لا هو يقصد القيام وقعود. نعم عن ثابت البناني الجمع، ان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يفعل ذلك واحيانا يفعل ذلك، هذا هو الراجح، ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. يعني الدليلين لا يتضادان، ما عندناش تضاد، لان الاثنين مش جايين على مخرج واحد او في طريق واحد. انت التضاد لما تلاقي الدليل والدليل ماشيين في مسلك واحد، ما تعرفش تودي الدليل ده فين وده فين، تجمع. لكن الدليل هذا يحمل عن في اوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف، واوقات النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل فيها حسب حال الناس وحال المأمومين. نعم. عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. كما كان ولا كما رأيت؟ كما كان عندي. طيب صحيح ماشي. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. طب ثابت البناني هذا تابعي جليل، هذا من أثبت ثلاثة في الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، ثلاثة أثبت الناس في رواية عن أنس، هو الزهري وقتادة وثابت، وبالترتيب الزهري أولهما ثم قتادة ثم ثابت البناني، هو من التابعين، حديثه صحيح كما قلنا، وكان يعني محبا جدا للصلاة، حتى أنه وروى عن ثابت حماد بن سلمة حتى أنه كان يقول كنت أسمع ثابت البناني يقول اللهم إن كنت أعطيت أحد الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبره، فأعطيت إن كنت أعطيت أحد الصلاة في قبري يعني فأعطني الصلاة في قبري، يعني أن يصلي من شدة حب الصلاة حتى يصلي وفي قبره. وحتى ذكر ابنه محمد بن ثابت ما دخل عليه، هذا ناس عجب والله، هذا دخل عليه وقت الاحتضار أراد أن يعني يلقنه، قال ذهبت ألقن أبي فقال دعني فإني في وردي السابع، فكان نفسه تخرج وهو يقرأ الورد الذي له ورده، قال وردي السابع ورد القرآن. فهذا كان من التابعين الأجلاء رضي الله عن الجميع. قال إني لآل أن أصلي بكم، إني لآل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، أي أني لا أقصر، لا قالوا يعني لا أقصر أن أصلي بكم، يعني لن أقصر معكم أن أبين لكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هو لا يقول فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، ولا ثابت ينقل عن أنس رضي الله عنه كان يصنع، لا كان إذا رفع من الركوع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هنا يبين بأن أنس لم يفعل ذلك إلا نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدلالة على طول، وردا على ما قلنا في الحديث الأول على طول جواز طول الوقوف بعد الرفع من الركوع والدعاء فيه، وهذه غائبة عن كثير من الأئمة، حتى تجده يعني يرفع وينزل، أو حتى عن المنفرد أصالة، بل من السنة أيضا أنك تأتي بالأدعية والأذكار في هذا المقام، وأيضا بين السجدتين، حتى أنه قال لا تصنع عشان لا تصنعوا، فكان يريد أن يبين بأن هذه الأفعال قد زهل عنها التابعين بعد ذلك، فأراد أن يذكرهم لأنه قال أراكم يعني أرى أنس يفعل شيء لا تصنعونه، يعني يريد أن يبين لهم كان لا يطيلون هذا الفعل والرفع من الركوع ولا أيضا السجدة بين الجلوس بين السجدتين. فهذه في دلالة على أن الاعتدال من القيام من الركوع الاعتدال من الركوع طويل، وأن الجلسة بين السجدتين أيضا طويلة وليست ركنا قصير. هذا فيه وجوب أيضا الطمأنينة في الركوع، يستدل من ذلك وجوب الطمأنينة عند القيام من الركوع، ووجوب الطمأنينة أيضا بين السجدتين، لأن هذا كله لازم من ذلك. هنا هو خص هنا ذكر هذين الفعلين لأنه رأى بأن الناس لا يفعلونه، لذلك ولم يأتي بكل الصلاة، بل خص ذلك فقط لأنه وجد بأن البعض قد قصر في ذلك، إما قصر في الطمأنينة أو قصر في الوقوف في هذا، فأراد أن يبين لهم حتى أن القائل يقول قد نسي، حتى القائل يقول قد نسي. وهذا كما نقول فيه ما فيه البيان، أولا فيه إحياء السنن إذا أميتت، ولابد الناس أن يذكر بعضهم بعض، لابد الناس أن تذكر بعضهم بعض ببعض السنة التي أميتت فيها. أمر ثاني قالوا أن الفعل بيان كالقول، لأنه هنا قام قال لا قالوا أن أصلي بكم، يعني هو قام يصلي ليفعل أمامهم يبين لهم، فهنا الفعل بل بأن البعض يقول أن الفعل يعني أوضح وأبين في التبيين، إلا أن يكون القول على التفصيل، يعني إيش الأصل القول هو أقوى في الدلالة، خاصة لو كان القول في التفصيل، يعني القول جاء قول سلم يفصل في كل شيء، لكن الفعل قوي إن كان القول مجمل كما قال النبي مثلا خذوا عني مناسككم ثم بين في فعله في الحج، فكان بيان فعله في الحج لبيان المجمل في القول، فكان الفعل أقوى هنا في الدلالة. كذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقل صلاة الإنسان في الفعل تبين القول الذي جاء مجملا، فيكون الفعل أيضا قوي في الدلالة في البيان، إلا أن يكون القول فيه تفصيل فالقول يقدم على الفعل، يبقى الترتيب أصوليا القول إن كان مفصلا يقدم على الفعل، إلا أن يأتي القول مجملا ثم يأتي البيان مفصلا، فهنا الفعل مفصلا فيأتي الفعل هنا يقدم على القول. تفهمين حاجة؟ طيب فيه دلالة على مسألة شريف مش فاهم حاجة، فاهم؟ أنت سرحت؟ لا سرحت. طب أنت فهمت نقصد إيه القول مقدم على الفعل والفعل مقدم على القول؟ هنا هذا الحديث فعل، هذا الحديث فعل الصحابي يفعل، فقلنا الآن الفعل من يستدل به على أن الفعل مبين للسنة، والفعل من أقوى الأدلة لتبين السنة، لكن القول يقدم على الفعل متى؟ لما يأتي القول مفصلا، يعني يقول له مثلا يأتي فيعلم المسيء لصلاته قال إذا قمت للصلاة فكبر ثم أقرأ مثلا ثم أركع ثم أرفع من الركوع، هنا القول مفصل فأصبح القول أقوى في الدلالة، إلا أن يكون القول مجمل فالفعل لما يأتي مفصلا يقدم هنا الفعل على القول لأن الفعل جاء مفصلا، لكن في الترتيب القول بالنطق هو يقدم في الدلالة على الفعل لأن النطق فيه تصريحا بأنك لابد تفعل ذلك، أما الفعل قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خاص به أو قد يفعله وهو لا يراه وجوبا، فهنا لم يأتي النطق ليبين، لكن هو الفعل دلالة على البيان خاصة لما كان القول مجملا، إن لم يكن مجملا القول مفصلا فيقدم القول على الفعل. ذلك عند التعارض لما يأتي النبي عليه السلام قال لا تشرب واقف ثم شرب واقف، فهنا القول قوي، لكن لما قال هنا نهي وفعل فقلنا هذا صارف للنهي من التحريم للكراهة، لانه جاء وهكذا. لكن القول يقدم عندنا ترتيبا ثم الفعل. هذا على الجواز قول اخر. لا مش بس هو عند الجمهور على الكراهه. لكن سيدنا علي رضي الله عنه هو الذي له هو الذي قال بالجواز، بل انه كان يتقصد ان يشرب واقفا ثم قال تنظرون الي، يعني والله لقد فعلت ما فعله ان رايت ما يفعله، وكان يرى الجواز، بل انه قال لمن انكر على من يشرب واقفا لو اعذره. فهذا كان قول لسيدنا علي رضي الله عنه، لكن هو الجمهور على انه مصروف من التحريم للكراهه. والامر الثاني او الفائده الاخرى في هذا الحديث جواز قبول خبر الواحد العدل، لان هذا من الذي يتكلم؟ ثابت يروي عن انس وقال رايت انس وانس يرمي، فهذا طبعا الصحابه عدول، هذه مساله. لكن ايضا هذا فيه ثبوت خبر الواحد ان كان قبوله ان كان عدلا، يعني حتى من غير الصحابه. ما هو لو روى عن صحابي، لو هو ثقة، لا ما هو من غير الصحابي الآن أنت هتدخل في مسألة الثقة، يعني هل هو الصحابي هذا توثيق بقى الجرح والتعديل في مش الصحابي، ناسف غير الصحابي في الرواة جرح وتعديل، لكن احنا نتكلم عن الصحابي واحد الذي نقل لنا فخدنا قبره لأنه عدل الصحابي عندنا، لكن الباقي لو كان السند ثقاته يبقى صحيح خلاص، لكن احنا كلامنا في الواحد من الصحابة. لذلك خبر انما اعماله بالنيات او حديث سيدنا عمر، ما هو اللي رواه عمر بن الخطاب فقط رضي الله عنه، فقط حديث احاد وهو ده ثلث الدين. انا قصدي هذا ينطبق على الصحابه فقط، اما غير الصحابه نعم، يعني قضيه العدول العداله او الثقه دي في الصحابه فقط. ما هو اللي بتكلمنا هنا في لما نقول خبر الاحاد يعني الحديث، من الذي نقل الحديث؟ الصحابي. فبنتكلم في الاحاد، حتى لو الصحابي واحد وراه زي حديث عمر بن الخطاب وراه 30 او 40 او 50 واحد رووه، لكن هو اللي رواه كصحابي واحد، فالذي نقله لنا من يسلم هو واحد احاد. فهذا اللي بنتكلم عنه الان، قبول خبر الاحاد عن الصحابي، عن الصحابي. نعم، ندخل في الحديث الذي يليه ولا ايش؟ شوفوا انا ما خدناش الشرب النبي صلى الله عليه وسلم موقفا على انه خصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم بس لي. هذا انت بتقرا عن الشوكاني ولا ايه؟ لا بس يعني الاصل في عفوا النبي صلى العموم الا ان ياتي دليل على التخصيص. الالهامات بقى حضرتك يعني ايش؟ فتوحات لا كلامك طيب، بس الشوكاني رحمه الله عليه يقول ايش اذا جاء هو عنده مذهب في المساله هذه، يقول بان اذا جاء النهي عام ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا يعد هذا النهي صارفا من التحريم للكراهه، لا يرى بان افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت بعد النهي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب الشوكاني، هتلاقيه في نهي الاوطار وفي غيره، هو يرى ذلك، وهذا الكلام مردود عليه حقا، لان الاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم العموم، التعليم هو يعني العموم، هو ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الامه وللصحابه، الا ان ياتي قرينه تبين خصوصيه الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، زي تعدد الزوجات مثلا او الفعل ده خاص به، لكن الاصل العموم الا ان تاتي قرينه، يعني يذكر يعني لو دي حاجه خصيصه له بيذكر تاتي القرينه تبين، زي ما انت قلت مثلا الزواج مثلا معينه، الواهبه لما كان الواهبه هذه تاتي المراه تهب نفسها، هذا خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، خالصه لك من دون المؤمنين، قال ان الايه جاءت ذلك خالصا، ففي افعال جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تخصه وفعل، لكن الاصل عدم الخصوصيه الا ان تاتي القرين. هو يرى بان جاء النبي نهى عن الشرب واقفا، وايضا النهي عن البول عن التبول واقفا، ثم بان النبي صلى الله عليه وسلم على صلاه القوم، فهو يرى ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونقول ان هذا صارف للنهي للتحريم. هذا مذهب كما قلت للشوكاني، ولكن رددنا عليه. صوت انقطع؟ امتى انقطع يا شيخ؟ ما انقطعش والله. طب الان منقطع الصوت؟ استاذ عاد او الحمد لله بسلامة الله. عاد. ست سبع دقايق تحب حضرتك ست سبع دقايق فقط؟ والحديث ايش؟ صليتوا ايه؟ لا حديث انس. حديث انس يا شيخ. طب استنى بس طب هات حديث انس شيخ ناخده. انا انس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء امام قط اخف صلاه ولا اتم صلاه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه ما صليت وراء امام قط اخف ولا اتم، سبحان الله، اخف ولا اتم، اخف صلاه ولا اتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مبين لحديث ثابت الذي هو في مساله التطويل والتخفيف الذي تكلمنا عنها، قلت لكم في حديث انس يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته أخف وأتم، لذلك تعلق بأن لمن أراد أن يرجح بين حديث البراء وحديث أنس البراء فيه التطويل كما بينا، وحديث أنس فيه التخفيف، فأراد أن يقول أن آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان التخفيف، لكن الصحيح كما بينا بأن المسألة ترجع لحال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أخف ولا أتم، فهنا يرد أيضا عن حديث أنس في التطويل في القراءة، في حديث ثابت في البناني في التطويل في القراءة. وهنا وراء إمام، الإمام يعني يطلق الإمام على من يؤتم به أو من يقصده يتمون الناس بالأفعال، سواء كان الإمام بقى في الصلاة أو في غير ذلك. وأيضا الإمام يقطع على الطريق، يسمى الإمام في الطريق لقول الله عز وجل وإنهما لبإمام مبين. هذه جاءت في الطريق الذي كان يسير عليه الناس، فأروا بقايا مساكن قوم لوط وقوم الأيكة، قوم لوط وأصحاب الأيكة، فهنا قال وإنهما لبإمام مبين أي بطريق مبين، عندما تمرون عليهم سترون، هذا في التفسير ترون بقايا المساكن التي قد أهلكت، وهذا موجود. أو الإمام يقصد به الكتاب، الإمام يقصد به الكتاب، وبعضهم قال يقصد به الدين، وبعضهم يقصد به النبي لقول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يقول هنا بعضهم قال بإمام بكتابهم، والبعض قال بدينه، والبعض قال أيضا بيدعو بإمامه بنبيه الذي أرسل فيه. كل هذه يعني كلمات تأتي معاني في مسألة الإمام. هنا الظاهر أن هذا الحديث يبين بأن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه في ماذا؟ الصفة هذه في الإمامة، عندما يكون إماما، لأنك لابد تفرق بين صلاة المرء إماما وصلاة المرء منفردا، يعني وصلاة المرء إماما وصلاة المرء منفردا. إذا كان إماما هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف والإتمام، وأما صلاة الفرد منفرد صلاة المرء منفردا فله أن يفعل ما ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها، أو حتى لو قلت بأن في الفريضة وفي النفل، لأن ممكن في النفل فأيضا في الفريضة وأنت منفرد ممكن تطيل، بأن التفرقة جاءت في حديث عائشة لما قالت عن قيام الليل، كانت توصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، قالت كان يصلي، كان لا يزيد في رمضان وغير رمضان عن 11 ركعة، يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وهنا بيانت عائشة رضي الله عنها وارضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، فليش يطول ما شاء، فدلال على المسألة حتى في الفرض أو في النفل. المهم لو كان إماما يخفف، لهذا الحديث الذي معنا والحديث الذي قلناه الآن. وإن كان منفردا خرج، إن كان منفردا فليطول ما شاء. وهنا المسألة في حديث أنس يبين التطويل التخفيف مع الإتمام، بمعنى تخفيف بما لا يقصر من إتمام الصلاة أو بما لا يخل من بإتمام الصلاة، فتقصير بدون إخلال وليس تطويلا مع ضرر وملل. يعني الآن وسط إن مثلا العدول كان سبحانه صلى الله عليه وسلم يصلي ويخفف مع الإتمام، يعني إيش مع الإتمام؟ يعني يأتي كل فرض وركن حقه، لا لم يكن يخل بأي أحد من الأركان. وهذا هو مقصد المؤلف الراوي، كان أتم أخف وأتم أو أكمل. وأما من قد يطيل مع يضرر الناس ويؤذي الناس كما جاء في حديث معاذ فتنا أنت معاذ، وحديث أبي ذر في قباء عندما الرجل ترك قال كنا أصحاب زرع لما طول معاذ، فهذا الذي أنكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصلي بالناس، فلما يصلي المرء بالناس إماما كما قال أنس رضي الله عنه وارضاه كان أخف صلاة كان لا تشعر بها، وكان مع ذلك يتم الأركان ولا يخل بشرط من الشروط. وهذه ما بين التفريط وبين الإفراط، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العدل في كل شيء، هذا هو العدل في كل شيء. هذا آخر الكلام. شيخ حضرتك من شوية كنت تقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلاة الصبح والظهر، نعم، كان بيطول فيهم لدرجة إن حد كان بيروح بقيع في صلاة الظهر. ما هو قال في الركعة الأولى من الظهر كان يقرأ، هو كان ورد في الصبح إن يقرأ من 60 ل 100 آية في الصباح، لكن هل لم يكن ديدنهم، لكن ورد، لذلك مرض أنه مرة صلى بالطور، ورد في فجر الجمعة كما قلنا كان يصلي بالسجدة والإنسان. إذن المسألة على أحوال، لكن غالبه كان يتفقد أحوال الناس، كان أخف وأتم، لكن ورد بأنه يطيل، ورد أنه يطيل. لذلك نقول لا إنكار على الإمام إن أطال إن كان المأموم الذي خلفه المأمومين يعني يتقبلون ذلك، لا إنكار في ذلك ويفعلون ذلك. حتى لا نؤخر، أقول قولي هذا وأستغفر الله، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا.